بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. المبشرون بالجنة، إن أسعد لحظة في وجودك اللحظة التي يقال لك فيها ادخلي الجنة. نسأل الله عز وجل أن يسمعنا هذا الكلام. والحديث عن المبشرين بالجنة هدفه أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. لا ريب أن هؤلاء الصحابة الكرام لم يبشروا بالجنة لغنى أو لفقر، ولم يبشروا بالجنة لأنهم ينتسبون لعائلة معينة دون عائلة، ولم يبشروا بالجنة لقوة أو لضعف، لجمال أو لقبح. لابد أنهم عملوا أعمالاً استوجبوا بها بشارة الجنة. فالهدف من الاطلاع على تراجمهم أن ننظر ماذا فعلوا حتى نعمل عملهم فنلحق برتبتهم بإذن الله تعالى. الحديث اليوم عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. سأل معاوية رضي الله تعالى عنه يوماً ضرار الصدائي عن وصف سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فقال ضرار: كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس من الليل ووحشته. كان غزير العبرة طويل الفكرة، يعجبه من الناس ما قصر، ومن الطعام ما خشن. كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، وينبئنا إذا استنبأناه. ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له. يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، ولا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، قابضا على لحيته يتململ تململ المريض، ويبكي بكاء الحزين، ويقول: يا دنيا غري غيري، إلي تعرضت، هيهات هيهات، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك قليل، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. قال: فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح واحدها في حجرها. هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب الجد الأدنى، وينسب إلى هاشم، فيقال القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبويه، أمه فاطمة وهي أول هاشمية ولدت هاشمياً، أسلمت وتوفيت مسلمة بالمدينة، وشهدها النبي الكريم وتولى دفنها واضطجع في قبرها. كان يكنى أبا الحسن، كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا الريحانتين، وكناه أيضا أبا تراب. كان رضي الله تعالى عنه ربعة من الرجال، أدعج العينين، عظيمهما، حسن الوجه كأنه قمر ليلة البدر، عظيم البطن. كان من أول الأوائل الذين دخلوا الإسلام، وكان لا يتجاوز السنوات العشر. وجدت في مناقب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أيها الإخوة منقبتان، لعلهما كانتا السبب في بشارته بالجنة. أولا العلم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دار العلم وعلي بابها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من أفتاكم بصوم عاشوراء؟ قالوا علي. قالت: أما إنه أعلم الناس بالسنة. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: وجدت بخط أبي في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: أو ما ترضين أني زوجتك أقدمهم سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما؟ وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أعلم أهل المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: والله لقد أعطي تسعة أعشار العلم، وإيم الله لقد شارككم في العشر العاشر. روي أن عمر أراد رجم المرأة التي ولدت لستة أشهر. في مرأة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت، بعد ست أشهر جابت ولد، فأراد عمر أن يرجمها. شلون وحدة يعني بعد ست أشهر بتجيب ولد؟ فقال علي: لا تفعل يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، ويقول: وفصاله في عامين. فالحمل ستة أشهر والفصال في عامين. سيدنا علي استنبط من القرآن الكريم أن أقل الحمل ستة أشهر. في وحدة ابتلت بعد ستة أشهر، كيف؟ ما كان في طب ولا في نسائية ولا في شيء. قال الله يقول: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. الفصال يعني أنه يرضع وينتهي رضاعه. الله عم بيقول حمله زائد فصاله ثلاثون شهرا. وفي آية ثانية يقول الله تعالى: وفصاله في عامين. عامين 24 شهر، هناك 30 شهر حمل زائد فصال، والفصال 24 شهر، 30 ناقص 24 يساوي 6، معناتها الحمل يساوي 6، معناتها ممكن وحدة تجيب ولد بعد 6 أشهر. طبعا اليوم الطب يقول بأن أقل الحمل 6 أشهر، وأكثره 9 أشهر وأياما. فسيدنا علي قال: لا تفعل، لأن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في عامين. فالحمل ستة أشهر والفصال في عامين. فترك عمر رجمها وقال: لولا علي لهلك عمر. الله يرضى عنه، سيدنا علي وعن سيدنا عمر. وعن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من معضلة ليس لها أبو الحسن. وقد كان عدد من الصحابة يحيلون إليه إذا سئلوا، يسألون يقولون: روحوا شوفوا سيدنا علي. الله أعلم، الله أعلم. الشيء الذي نال به سيدنا علي رضي الله تعالى عنه إشارة الجنة العلم. لذلك يا أخوان اطلبوا العلم. يعني لازم يفوت على الجامعة؟ لا. سيدنا علي كان أنه خريج أنه جامعة؟ ما كان خريج لا جامعة ولا مدرسة، بس كان خريج مدرسة القرآن الكريم، مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هلأ إذا فصح لك تفوت على الجامعة منيح، بس لا يفوتن واحد بيناتكم مجلس علم بالأسبوع يا أخوان يا شباب. من هلأ لمئة سنة لقدام احضر مجلس علم بالأسبوع. إحنا هلأ هون برمضان أنا بجي بساوي هالدرس عشر دقائق، بس هذا مو درس، هذا دواء بس يعني هيك فتحنا الأطراميس بس حدوق بس بعدين تبدأ تشتري. روح يا أخي تعال احضار مجلس عود فيه ساعة تعلم دينك. معقول يا أخوان مسلم لا يعلم أحكام دينه؟ معقول مسلم لا يعلم أحكام شرعه؟ معقول مسلم لا يعلم يتلو كتاب ربه؟ معقول مسلم لم يفهم ماذا أراد منه ربه؟ معقول مسلم بيجي واحد بيقول له هلا أنت شو عرفك أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي؟ بركي مو نبي؟ طلع هيك بلا لك إيه والله بركي مو نبي. يا لطيف لك شلون أنت صلك 30-40 سنة يا رجل تتعبد الله عز وجل وتتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعدين واحد بالراديو أو ما بعرف في قناة فضائية أو بصفحة نت بسألك ليقوم نبي هزك؟ قال لي والله ما بعرف يعني ما بعرف شو صار معي. صار معك أنك أنت ما عندك علم بهالدين جهل عندك. روح اتعلم يا رجل. كان الصحابي هلأ يسلم فورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم علموا أخاكم القرآن. سيدنا عمر يقول كنت أتناوب أنا وجار لي النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل هو اليوم إلى العمل وأنزل أنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من المساء جاء إلي فسألني ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم وأنزل أنا من الغد إلى العمل وينزل هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من المساء جئت إليه قلت ماذا قال رسول الله شو الدروس اللي أخذتوها اليوم شو يعني يا أخو يعني مسكر محله سيدنا عمر ورايح طول نهاره لعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن يا أخوان دين مو ببلاش. مرات واحد بيقول لك والله أنا عم بسمع على الأقنية الفضائية بسمع على اليوتيوب والله على الجوال كتر خيركم بعتونا كمان مقاطع من دون تبع دروس إلا ما بدنا نبعث لك أخي لأنه هذا مو دين هيك هو متسطح على الفرشة تبعه عفوا ومادد رجلينه قال عم يسمع أحاديث وش مشايخ ودروس هلا هذا هيك الدين بيصير يا أخوان. نصيحة يا شباب نصيحة والله صدقوا إذا بتطلعوا من رمضان شغلة واحدة إنك تقرر تحضر مجلس علم في الأسبوع على أقل تقدير صدق بتكون كسبان. بس سامحني إذا أنت مو هيك والله الأمر صعب يا أخوان صعب هلا بربك بدينك تعال أقول لك أنا عندي عيادة بيمشي الحال أنا يعني بالعيادة بالجمعة إجي ساعة واحدة بس وأنه هيك أنا بصير الطبيب ماشي حالي يعني بالجمعة بس ساعة. أنت عندك محل بتبيع فيه ملبوسات بس كل جمعة بتداين بس ساعة واحدة بربك بدينك بتبيع شيء أنت شو هالمحل اللي بيفتح ساعة واحدة بالأسبوع فما بالك إذا ما بيفتح كمان. طيب نحن بس عم نقول لك ساعة واحدة بالأسبوع تحضر درس بقدر ما بقدر بيجعني ظهري بيجعوني ركبي بيصغي بصري أنا عندي مرام عندي أولاد والله بالشغل والله بالالتزام والله عنا بتعرف الوضع والله ما في سيولة والله أي والله ما في دين كمان أتأخذني ذلك. إحنا والله يا أخوان بصير طامات يعني إحنا بيجينا أسئلة يعني شي بيوجع القلب يعني أنت بتزعل كثير بتزعل بتقول أنت مسلمين وعايشين بالشام والمشايخ من تحيط بكم من كل مكان والجوامع كلها تلاني مجالس علم وبعدين بيجي مسلم بيقول لك مرة إجاني طبيب إشو اللي عنده 2 شباب قايلين له الله يوفقك بدك تروح معنا على البيت أمنا أمهم واعة بيتهم عربي فرنجي واعة من على الدرج وإيدها منفوخة تعشف إياها. قال لهم أخي جيبوها لعندي على العيادة. قالوا له لا الله يوفقك ما منقدر نجيبها لأنه أمي بالعدة ميت أبي صلوا ما بعرف جمعتين شهر. قال لهم طيب يعني أنا لو رحت شفتها بس بدنا نصورها للمخلوقة يعني نصور لإيدها كنت تاخذوها على المخبر. قالوا له الله يوفقك تعال لا معنا راح معهم قال لي أنا ما بروح على البيوت، بس رحت قالوا لي بالعدة وكذا. قال لي شفت منظر يا دكتور، الله لطف الله لطف. هي الأم وقعة من أول تمبارح، وجاي هذا ابنه على أساس هو صاحب دين يعني مشان العدة، جاي بمشد ولافف على إيد أمه وشادد. الدكتور قال لي أستاذ الإيد منفوخة ومحمرة ومبلش الإزرقاق. قال لي والله يمكن لو أنا يوم آخر كان إيده بدأ أطع. تموتت، صارت جنجرين يعني. نخشوها فك هالحزام، قال له هي لازم فورا نصورها، وبعدين الله أعلم مكسورة بدها جبر. هذا الدكتور قال لي أستاذ هي المرأة يعني بالعدة ما بيصير تطلع؟ قلت لهم بلا بيصير، له الشغلة كتير بيصير. قال قالوا له ما بدهم يطالعوا أنه كتير صحابين دين. يا أخوان ما بيجعك قلبك؟ ما بتزعل؟ شو هالمسلم اللي ما بيعرف شيء من دينه؟ لكلف خاطرك يا رجل روح اسألك عالم من العلماء. بس هو بالأصل أنت احضر هذا دينك. مرة النبي صلى الله عليه وسلم مسك سيدنا علي هيك وهزه هيك، قال له يا علي دينك هو أغلى من لحمك ودمك. يعني يا أخوان هيك بتشغل، هيك ما تفكر يعني والله أنا ما أقدر يعني. مسلم تحسه هيك متراخي. يمكن إذا بالجامع شو انطفوا المراوح، شعلونا المراوح أخي، بطلنا نجي على جامعكم. كأنه عم يجي على جامعنا يعني إنه كتر خير، وكمان لازم كل واحد هو وطالع نقول له الله يجزيك الخير، فضلت. لكن أنت جيت مشانك، مشان دينك، مشان إسلامك. فيا أخوان سيدنا علي الله أعلم وجدت له صفتين اثنتين، واحدة منهم العلم. اسمعوا مني يا أخوان والله بتستفيدوا، من طلب الدنيا فعليه بالعلم، ومن طلب الآخرة فعليه بالعلم، ومن طلبهما جميعا فعليه بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مو درجة، درجات. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. بس آية تحضر الدرس هيك آية عم يحكي هالشيء وتعلمتها. ولا تقول أنا عمري 60 سنة، لا تقول عمري 70، لا تقول عمري 90. صالح ابن كيسان عمره 60 سنة، كان هيك جاي بهالسوق، فات قعد بالصدفة يعني بده يرتاح له شوي، كان في شيخ عم يدرس، سمع درس هيك 5 دقائق، علق الكلام في قلبه، طلع قرر أن يطلب العلم. فجعل الذين حوله يقولون له الآن يا صالح، هلأ قايم تتعلم وتحفظ قرآن وتحضر دروس، ايه روح بقى جهز أبرك يعني شو 60 سنة خالص انت الآن يا صالح. فكان يقول لهم أموت وأنا أعلم شيئا خير من أن أموت وأنا لا أعلم شيئا، ماشي الحال تعلم لي شوي. فعمر صالح 120 سنة وصار شيخا من شيوخ البخاري ومسلم، صار عالم كبير. بقى أنت لو عمرك 90 سنة تعلم، 70 تعلم، معناتها من باب أولى شباب 20. كلكم يا أخي الحقوا بمجالس العلم، لأن العلم يزيدك قربا إلى الله تعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.